بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الله بعد، من حفظ بيت مقرر الحفظ عنده؟ قال رحمه الله: بسم الله يختص الإبدال يزيد تقريرا لما يقال. عند من؟ عندك. قال النظم رحمه الله تعالى: والعطف تفصيلا مع اقترابي أو رد والعطف تفصيلا مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب. والعطف تفصيلا مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب، أي يقول والعطف أي غرضه تفصيلا. جاء زيد عمرو مع اقترابي، جاء زيد فعمر، أتي بالفاء في دل الاقتراب. أو رد سامع إلى الصواب، ما جاء زيد بل عمر، جاء زيد لا عمر. العطف ببل والعطف ببل ولا، العطف ببل ولا رد سامع إلى الصواب، والعطف بالفاء للاقتراب، جاء زيد وعمر، يعني بلا مهلة بينهما. والتفصيل أصل معاني العطف، التفصيل أصل معاني العطف، أصل معاني العطف التفصيل. جاء زيد وعمر. والعطف تفصيلا مع والعطف تفصيلا مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب. من يقرأ؟ عند أبي ياسر. عند أبي خليل: والعطف تفصيلا أو رد سامع إلى الصابر لا هدرك. والعطف تفصيلا مع اقترابي أو رد سامع إلى الصواب. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: السادس المعرف بالإضافة، ذكره في قوله: وبإضافة في الاختصار يقصد تعظيم أو احتقار، يعني من دواعي التعريف بالإضافة تعريف المسند إليه بالإضافة، الاختصار والتعظيم والاحتقار. أما الاختصار فنحو قول جعفر بن علب الحارثي، وقصيدة هذه القافية من عيون الشعر العربي، من عيون الشعر العربي، لذلك ينبغي أن يحصل عليها طالب العلم وأن يقرأ فيها في شروحها في أبياتها، هي من عيون الشعر العربي. قال: فنحو قول جعفر بن علب الحارثي: هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. هذا حبس، كان محبوسا. هوايا مع الركب اليمانين مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. شاهد هوايا، هوايا هنا الاختصار. ما معنى هوايا؟ الذي أهواه كذا، الذي أهواه هو الأمر الفلاني. اختصر جملة كاملة في مضاف مضاف إليه، هوايا. قال: واختصر جملة كاملة في قوله هوايا، وإلا لقال ما أهواه كذا لآخر الجملة. قال: وأما التعظيم فنحو قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات الله هذا التعظيم، إن عبادي هذا أيضا التعظيم، يعني إن عبادي الذين أخلصوا في عبادتي عظماء، لا يمكن أن ينالهم سلطان الشيطان ذو الكيد الضعيف الوسواس الخناس. وأما الاحتقار فنحو قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أولياء الشيطان يعني أضيفوا إلى الشيطان لاحتقارهم، فهم أنصاره وأحباؤه، وكيد الشيطان أيضا أضيف إلى الشيطان لبيان ضعفه ولحقارته أنه كيد حقير، كيد حقير لا يؤبه به ولا ينبغي أن يرفع له رأسا. كيد الشيطان، كيد الشيطان، كيد الشيطان. قال: وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري، قال حديث برقم 55 900 5000، قال وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عن يصيب بالتعس، تعاسة وهي سوء العشرة يعني سوء المعيشة والنكد، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. قال إلى آخر الحديث، الحديثة يعني أكمل الحديثة. قال: في بعض النسخ قال الناظم نعم وللذم أو احتقاري، والذم كيد الشيطان، مثلا كيد الشيطان أي كيد مذموم ضعيف حقير لا ينبغي أن يؤبه به. طيب هذا هو درس اليوم، جزاكم الله خير.